بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومكم في الدارين آمين ورضي الله عنكم في كتابه شرح المغني في النحو إلى أن قال قوله: ومن خصائص المنادى الترخيم. الترخيم هو كما سيأتي تعريفه حذف في آخر الاسم لأجل التخفيف، هذا من خصائص المنادى. لا يرخم إلا المنادى إذا كان اسم غير المنادى، ولذلك خطأوا على يعني خطأوا هذا الحطيئة في قوله: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. يعني ما قال يا لك يعني حذف يعني رخم. المهم يعني أنه يعني لا يرخم إلا المنادى، أما غير المنادى لا يرخم. فالترخيم هو من خصائص الاسم المنادى، وهو حذف في آخر الاسم لأجل التخفيف. قال رحمه الله: والترخيم التليين ويقال الحذف. هو الترخيم والتليين، تليين الكلام، وهو حذف. ومنه قول لها منطق، شو اسمه في الشعر يعني: رخيم الحواشي لا هران ولا نجر، لها منطق فيها رخيم الحواشي لا هران ولا، يعني كلامها رخيم يعني رقيق لين. نعم. ويقال له الحذف، ومنه ترخيم المنادى. أيوة. وهو حذف في آخر المنادى للتخفيف. للتخفيف، نعم. لكثرة تردده في لأنه عادة ينادون كثيرا، فيجوز يعني لكثرة ما ينادون الأسماء يحتاجون إلى حذف بعضها، نعم، تخفيفا. مثلا يا أحمد أحمد، قل يا أحمى، يا حسين، وهكذا. قال رحمه الله: وذلك الترخيم جائز إذا كان المنادى موصوفا بصفات ثلاث. الترخيم جائز ولكن بشروط ثلاث. نشوف الشروط الآن. إذا كان علما، أولا أن يكون علما، ليس اسم جنس، لازم يكون علم، يعني علم، يعني مثل عمر، مثل محمد، أحمد، إبراهيم ونحو ذلك. نعم. وغير مضاف، وأن لا يكون مضاف، مثل عبد الله لا تقول يا عبد، تحذف لفظ الجلالة، أو عبد الرحمن. أن لا يكون، إذن الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون علما، الشرط الثاني أن يكون غير مضاف. نعم. وزائدا على ثلاثة أحرف. الشرط الثالث أن يكون المنادى الذي يراد ترخيمه أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، لأنه إذا كان حرفين، مثلا إذا كان حرفين على حرفين كزيد، لا يقال يا زي، يعني هو خفيف بالأصل، ثلاث أحرف خفيف يعني فإذا حذف الثالث يبقى حرفان، يعني يكون في إجحاف في الكلمة، يعني لابد أن يكون أربعة أحرف فصاعدا. قال رحمه الله: والمحذوف إما حرف واحد. والمحذوف من المنادى، يعني إذا رخمنا المنادى، إما أن نحذف منه حرفا واحدا أو أكثر من حرف أو حرفين، يعني نعم. نحو يا حار في يا، إذا كان مثل حارث نقول يا حاري، يعني يا حارث، أو يا حارو، يجوز الأمران، ويقولون حا يا حاري على لغة من لا ينتظر، على لغة من ينتظر، ويا حارو على لغة من لا ينتظر. يعني الذي يلاحظ الثاء أنها محذوفة، الذي لا يقول يا حاري، يعني كأن الثاء موجودة ولكنه لا يذكرها، يعني ينتظر الثاء ولكن لا يلفظ بها، فيقول يا حاري. فإذا حذف التاء وجعل الاسم وجعله محذوفا نسيا منسيا، يعني كأن الاسم هو هكذا يقول يا حار. هذا يسمى لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. نعم. ينتظر شنو؟ ينتظر الحرف الأخير، فيبقي الحال ما قبل الأخير على حاله على حركته. يا حاري، يا أحمى، يا في أحمد. أما إذا كان لا ينتظر الحرف المحذوف يبنيه على الضم كأنه يعني منادى جديد، فيقول يا أحمو في أحمد، ويا حارو في يا حارث. قال رحمه الله: وإما حرفان زائدان لمعنى واحد كمعنى. أيوة. وإما يعني المحذوف من آخر الاسم المرخم، إما أن يكون حرفا مثل يا حاري في يا حارث، أو يكون المحذوف حرفين زيدا زيادة واحدة مرة واحدة، مثل مسكين نقول يا مسكي، منصور نقول يا منصو بالصاد المضمومة فقط. نعم. ونحذف الياء والنون في يا مسكين، ونحذف الواو والراء في منصور. نعم. كمعنى التأنيث نحو يا أسمو، مثل أسماء في أسماء. أسماء نقول يا أسماء على لغة من ينتظر، ويا أسمو على لغة من لا ينتظر. فإن الألف والهمزة زائدتان لمعنى التأنيث. إيه. نعم. أو كمعنى التذكير نحو أو لمعنى التذكير. الألف والنون زائدتان لمعنى التأنيث فيحذفان مرة واحدة، كلاهما يحذفان. أو زيدتا في التذكير مثلا مسكين ومنصور. أو كمعنى التذكير نحو يا عثم في يا عثمان. عثمان. يا عثم أو يا عثمة. فإن الألف والنون زائدتان لمعنى التذكير. نعم. وإما حرفان غير زائدتين. إذن عثمان حرفان مزيدان لأجل التذكير. عندنا حرفان مزيدان لا للتذكير ولا للتأنيث، مثل منصور ومسكين أيضا يحذفان. لكن في آخره حرف صحيح قبله حرف علة. علة. نعم. فإذا حذف الحرف الصحيح الذي قبله. أيوة. الذي قبله حرف علة. نعم. فحذف حرف العلة بطريق الأولى. يقول مثلا يا منصور، قد يقول قال نحذف الراء فقط، يا منصور ونترك الواو، يا مسكي ونترك النون. فيقول إذا كان الحرف الصحيح حذف، فحرف العلة بطريقة الأولى، لأنه أصلا في الأصل حروف العلة معرضة للحذف. فإذا كان الصحيح حذف فحرف العلة أولى بالحذف، ولذلك يحذف الواو في قولنا يا منصور نقول يا منصو، والياء يحذف أيضا مع النون في قولنا في يا مسكين يا مسكي، يعني كاف مع في مع كسرة فقط، كاف مكسور فقط بدون ياء. نحو يا منصور في يا منصور. ويشترط في هذا القسم الأخير أن يكون المنادى زائدا على أربعة أحرف. أن هذا الذي يحذف منه حرفان في الأصل ليس بزائدين، لابد أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. نعم. زاد على أربعة أحرف. طبعا هو زاد على ثلاثة، ولازم يكون أصل المنادى المرخم لابد أن يكون زاد على ثلاثة أحرف. فإذا كان هذا النوع من هذا النوع ومن هذا القسم، وهو أن يكون قبل الأخير حرف علة، يشترط أن يكون زائدا على أربعة أحرف. منصور أكثر من أربعة أحرف، منصور خمس أحرف. نعم. احترازا عن نحو ثمود. أيوة ثمود. طيب احترازا عن إيش؟ عن نحو ثمود. ثمود. نعم. لأنه ثمود يوجد في آخره حرف صحيح وهو الدال، وقبل حرف الصحيح حرف علة، ولكن لا يحذف هنا حرف العلة. لا يقال ثمو هكذا بدون واو، لا نقول يا ثمو يا ثمو مع الواو، لأنه ليس زائدا على ثلاثة أحرف. نقول يا ثم بالواو اللي على لغة من ينتظر، على لغة من لا ينتظر يقال يا ثمي يا ثمي بالياء، لأنه لا يوجد عندنا اسم معرب آخر واو ساكنة قبلها ضمة، فنضطر إلى أن نكسر إيش، أن نقلب الواو إلى ياء ونقول يا ثمي. لا يوجد اسم معرب، لا يوجد اسم معرب آخره واو ساكنة قبلها ضمة، لا يوجد في الأسماء العربية. فعلى لغة من لا ينتظر إذا جعلناه يعني محذوف، إذا اعتبرنا أن الأخير محذوف يعني وحذف نسيا منسيا نقول يا ثمي. وإذا لاحظنا الدال نقول يا ثمو، لا نقلب الواو يبقى على حاله، وإنما جعلت كسرة لأنها الأخف. إيه نعم، لأنه يعني يوجد هذا الوزن في هذا يثمي، يوجد في الأوزان في الأوزان العربية. قال رحمه الله: لئلا يلزم بسبب الترخيم وجدان الكلمة على أبنية لم توجد في أبنية كلام العرب. عرب نعم، لأنه لو حذفنا الواو في ثمود نقول ثم ثمو ثمو، ما في عندنا وزن اسم معرب يعني، وإنما قلنا معرب احتراز من المبني، لأنه الضمائر مبنية مثلا هو مثلا يوجد، لكن المراد اسم معرب ما يوجد على حرفين. وعمار ومسكين كمنصور. كذلك عمار نقول يا عما، عما بحذف الألف، بحذف الألف والراء، وعمار ومسكين نفس الشيء. وعمار ومسكين كمنصور، يعني بحذف الألف والراء والياء والنون. والمحذوف في حكم الباقي عند أكثر النحويين. والمحذوف كأنه موجود عند أكثر النحويين، فيبقون ما قبل، يبقون الحرف الذي قبل الأخير قبل المحذوف يبقونه على حاله في الإعراب، في الـ في الـ في الإعراب يعني في الضم أو الكسر أو الفتح، هذا على لغة من ينتظر. أكثر النحات أنا الإبقاء على ما كان على ما كان، فيقولون يا حاري في يا حارث، ويا أسماء في يا أسماء، ويا عم في يا عمار، هذا أكثر النحات هكذا. فيترك الباقي على ما كان عليه من الحركة والسكون. نعم. فتقول يا حاري بكسر الراء. نعم. ويا أسماء. نعم. ويا بدون ألف، يا أسماء بدون ألف. ويا عثمة بفتح الميم. بدون أيضا عثمة بدون ألف، يعني عثمة بفتح الميم. نعم. ويا منصو بضم الصاد. ويا منصو بضم الصاد يعني بحذف الواو والراء. وقال بعضهم، وقال بعض النحاة يمكن أن نجعل هذا الاسم بعد حذف آخره نجعله اسما مستقلا، وأنا كأنه لا يوجد في لا يوجد فيه حرف محذوف. نعم، فنضم آخره كما نقول يا زيد ويا عمرو. وقال بعضهم الباقي اسم برأسه. نعم. وقد حذف المحذوف نسيا منسيا ضم الباقي. هذا بعض النحاة هكذا، لأنه المنادى المفرد المعرفة. فيقال يا حارو، يا حارو، ما نقول يا حاري، يا حارو على هذا. ويا أسمو، ويا أسمو في يا أسماء، لأنه صار نسينا الألف والنون فصار اسم اسم، فأنا نضمه في النداء لأنه اسم علم يضم في النداء، ويا يبنى على الضم. ويا عثمو. نعم. ويا منصو، ويا منصو، ويا منصور على كل حال هي يا منصو بضم الراء والميم والصاد. قوله وإن كان اسم جنس، وإن كان اسم جنس كرجل مثلا. نعم. أي وإن كان المنادى اسم جنس نحو يا فارس، يا فارس، عفوا أي فارس، لأنه رجل لا يرخم لأنه على ثلاثة أحرف. احنا قلنا من شروط ترخيم الاسم أن لا يكون يعني أن يكون زائد على ثلاثة أحرف. نعم، مثل يا فارس، مثل فارس، إذا كان اسم جنس مثل فارس. نعم. أو مضافا مثل عبد الله مثلا، نحو يا عبد الله، أو على ثلاثة أحرف نحو يا زيد، يا زيد، هذا لا يرخم. فلا يرخم، لا يرخم اسم الجنس، فلا يقال يا فاري في يا فارس، لا يقال يا فارس لأن اسم الجنس لا يرخم. وكذلك المضاف لا يقال يا عبد في عبد الله. وكذلك إذا كان يعني ليس زائدا على ثلاثة أحرف فلا يقال يا زي في يا زيد. نعم. أي وإن كان المنادى اسم جنس نحو يا فارس فلا يرخم، لأن نداء اسم الجنس غير كثير، لأنه قليل نداء. إحنا ذكرنا في سبب الحذف، سبب الترخيم قلنا كثرة النداء، وهذا عادة يكون في الأعلى في الأسماء، يكثر النداء في الأسماء فيخفف بإيش؟ بحذف الأخير، يراقب بالترخيم. أما أسماء الأجناس عادة لا تنادى، وإذا نوديت فقليل النداء، يكون قليل يا فارس، يعني ربما واحد ينادي يا فارس يعني ينادى ولكنه قليل، ما يعرف اسمه مثلا يقول يا فارس، لكنه لا يرخم لأن نداءه قليل. نعم. بخلاف العلم فإن نداءه كثير في كلامه فيناسبه التخفيف. أي نعم. وإن كان المنادى مضافا نحو يا عبد الله فلا يرخم. ليش؟ لأنه إحنا لما رخمنا، لما أجزنا الترخيم قلنا هو حذف حرف أو حرفين، لكن عبد الله هذا حذف كلمة برأسها اسم، ما يصح. نعم. لأنه لو رخم المضاف كان الترخيم في الوسط، لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحد. ولو رخمنا قلنا يا عبد أو يا عبدة فمعناه إيش؟ أنه كان إيش؟ كان الإعراب في الوسط، والحال أن المضاف والمضاف إليه جزء واحد، ولا بد أن يكون الإعراب آخر الجزء الكلمة، آخر جزء من الكلمة، لا في الوسط. أعد العبارة. لأنه لو رخم المضاف كان الترخيم في الوسط. نعم. لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحد، ونحن قلنا والترخيم لا يكون، قلنا لا يكون الترخيم إلا في آخر الكلمة، فلذلك لا يرخم المضاف، لأنه لو رخم لكان الترخيم يعني أثر الترخيم في وسط الكلمة، والترخيم إنما هو حذف في آخر الكلمة لا في وسطها، لذلك لا يرخم المضاف. ولو رخم المضاف إليه لم يكن ترخيم المنادى. نعم، لو رخم المضاف إليه لم يكن ترخيم المنادى. نعم. لأن المنادى هو المضاف لا المضاف إليه. طيب قد يقول قائل في مثلا يا غلام زيد، يا غلام زيد، واحد اسمه غلام زيد، نقول مثلا يا غلام زيد، زي يا غلام زي أو يا غلام زي، لماذا لا يكون الحذف من آخر الاسم، من آخر الاسم المضاف إليه؟ لماذا لا يكون هكذا؟ وقال لا يرخم المضاف لأنه يكون ترخيم، الترخيم يكون حينئذ في وسط الكلمة، والترخيم لابد أن يكون في آخر الكلمة، حذف في الآخر. طيب لماذا لا نحذف من آخر المضاف إليه؟ قال لأن المنادى ليس المضاف إليه، المنادى هو المضاف لا المضاف إليه، فلو حذفنا من المضاف إليه حرفان لكان الحذف لا بسبب النداء، والحذف بلا سبب للنداء شاذ. إذا كان الحذف لا بسبب النداء هذا لا يجوز. نعم. وإن كان المنادى على ثلاثة أحرف نحو، وإن كان المنادى على ثلاثة أحرف نحو زيد فلا يرخم لا يقال يا زي بحذف الدال. نعم. لئلا يلزم بسبب الترخيم وجدان الكلمة على هيئة لم توجد في أبنية كلام العرب. ما يوجد اسم معرب من حرفين زي لا يقال، أو عم يعني في عمر، أو هن في هند، هذا لا يوجد في كلام اسم معرب مركب من حرفين، لا يوجد هذا الوزن، لا يوجد في لغة العرب. يوجد يد ودم حرفا، لكن هذا بسبب الإعلال هكذا، لأن أصل يد يديون وأصل دم دمون، فصار بعد الإعلال يد ودم. أما لكن هو ليس في الأصل، يعني حتى لا يقال أن هذا يد ودم حرفا. كيف تقولون لا يوجد في بناء العربية في العربية اسم معرب على حرف؟ نقول هذا بعد الإعلال، وإلا هو أصل يد ودمون. أما اسم معرب هكذا زي عم هكذا بدون دال ما. قال رحمه الله: فإن كان في آخر المنادى تاء التأنيث، إذا كان المنادى اسما علم مؤنث مثلا وما في آخره تاء التأنيث، أنا قلنا إذا كان آخره ألف وهمزة مثل يا أسماء تحذف الألف والهمزة. طيب إذا كان آخره تاء مثل فاطمة يرخم بحذف التاء، فيقال يا فاطمة على لغة من ينتظر، أو يا فاطم على لغة من لا ينتظر. وإن لم يكن المنادى علما ولا زائدا على ثلاثة أحرف نحو يا ثبة في يا ثبة. نعم. لا لا لا أكمل، نرجع لشوي. قال إذا كان المؤنث فيه تاء التأنيث، إذا كان المنادى فيه تاء التأنيث، قال فإن كان في آخر المنادى تاء التأنيث فيجوز ترخيمه مطلقا، وإن لم يكن المنادى علما. تقدم معنا أنه من شروط الترخيم أن يكون المنادى زائدا على ثلاثة أحرف، يكون علما، وأن يكون علما. نعم، لا يكون اسم جنس. فإذا كان المنادى فيه تاء التأنيث جاز ترخيمه وإن لم يكن علما وإن لم يكن زائدا على ثلاثة أحرف. مثل ثبة، الثبة معناها الجماعة، الجماعة من الناس ثبة. الثبة ليس علما لأنه اسم مجموعة من الناس، وليس اسم شخص مثلا معين. فيجوز أن تقول يا ثبة بحذف التاء. يعني إذن يعني إذا كان الاسم بثاء التأنيث جاز ترخيمه مطلقا، أي سواء كان زائدا على ثلاثة أحرف أم لا، وسواء كان علما أم لا. قال رحمه الله: ولا زائدا على ثلاثة أحرف النحو يا ثبة في يا ثبة، لأنها لو رخمت لم يحذف منها إلا تاء التأنيث وليست من نفس الكلمة. لأنه تاء التأنيث يعني هو تحذف ليست من أصل الكلمة تاء التأنيث ثبة، بل هي تاء التأنيث يعني. فلا تغير إذا حذفت تاء التأنيث من ثبة، لا تغير في بناء الكلمة بحذفها. نعم. والثبة الجماعة، الجماعة مجموعة من الناس يعني. قال الجوهري في الصحاح: الثبة الجماعة، وأصلها ثوبة أو ثبا أو ثبوة. هكذا أصل إيش؟ ثوبة أو ثبا أو ثبا أو ثبوة أو ثبوة، يعني هكذا ثم حذفت. والثبة أيضا وسط الحوض الذي يثوب إليه الماء. الماء يقال لوسط الحوض الذي يثوب، يعني يرجع إليه الماء، أي يرجع إليه الماء بعد ذهابه إذا استفرغ. والهاء هنا عوض عن الواو الذاهبة من وسطها. لو أصل ثوبة أو ثبوة فحذفت الواو وعوض عنها تاء التأنيث. نعم. لأن أصلها ثوبة كما قالوا أقام إقامة. نعم، الإقامة أصل إقواما، وأصله إقواما، أصل إقامة إقواما. إقواما نقلت حركة الواو إلى القاف ثم حذف الواو صار إقاما، ثم عوض تاء التأنيث عن الواو المحذوفة فصار إقامة. وربما لا يحذف كقوله تعالى: وإقام الصلاة، يعني وإقامة الصلاة. قال في الألفية: وغالبا ذا التاء لزم، الأغلب أن التاء يبقى عوض عن الواو المحذوف، ولكن قد يحذف، قد تحذف التاء. وأصله إقواما فعوض الهاء من الواو الذاهبة من عين الفعل. نعم. ثم قال: والمندوب. نتوقف عند المندوب أيضا. المندوب هذا من توابع من يعني على له علاقة بالمنادى، لأنه أيضا في واو الندبة، يعني مثل قول وا زيداء، بس في يعني بعض التغييرات مثلا الحاق الهاء، بعدين المندوب مختص يختص بواو بوا، يعني دون يعني يدخل عليه حرف النداء، ولكن وا لا يكون إلا في المندوب. المندوب سيأتي عن أنه هو المتفجع عليه أو المتوجع منه بواو بوا، يعني بينما النداء يكون لا يكون بالواو، يكون بأحرف النداء، أما المندوب يكون بوا زائدا على إيش؟ على أحرف النداء، يعني ممكن يكون بيا أيضا. نعم إن شاء الله.